معناها يريدون يتخذوا قرار مع الصرب ضد مين؟ ضد البوسنة والهرسك. الصرب هم المعتدون والبوسنة والهرسك هم المعتدى عليهم، فلإيقاف الحرب يسحب السلاح من المعتدى عليه. الله أكبر. المصائب المسلمين مصائب عجيبة جدا، مصائب تترى. نرجع باقي الأسئلة إن شاء الله بعد الظهر يا شيخ. إن شاء الله. جيبوا الحصيرة، جيبوا الحصيرة هيك. وعندوا عادة بلادنا. هذا هو. أنا عبد الله بس أنت إيش بترجع لي هذا؟ وأنا مش طيب؟ وأنا بس هيحطوا لي هيا شيخ.